بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، ونسألك الاستقامة حتى الممات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد، فصل. الثاني المتوفى عنها زوجها، عدتها 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة، وسواء مات قبل الدخول أو بعده. هذا ما شرحنا لسه بعضها، الجزء الأخير، شهر الأمة وشهران وخمسة أيام. قلنا لا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لما قالوا كلمة 10 اختلفوا فيها، المراد 10 أيام أو 10 ليالي، لكن لما قال 10 ولم يقل 10، لأن من 1 إلى 10 العدد يخالف المعدود. قل جاء ثلاثة رجال وأربع نسوة، العدد يخالف. ولما قال 10 الليالي مذكرة والأيام مؤنثة، فاختلفوا فيها. والصحيح أنها إن كانت الأيام فالليالي تبع لها، وإن كانت الليالي فالأيام تبع لها. واستدل المؤلف رحمه الله بقوله سبحانه لزكريا لما بشره أن الله سيهب له غلام، قال: رب اجعل لي آية لأعلم أنك أن ما بشرتني به واقع. فقال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ما تستطيع تكلم معهم، أنت سوي الخلقة إلا بالإشارة، يعني ما فيك عيب ولا عدم، ما فيك عيب ولا لكنة ولا شيء آخر. وفي الآية الثالثة قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هنا قال 3 ليالي، من 3 أيام، فدل على أن الأيام تدخل في الليالي. ثم قال: وعدة الأمة، لأن عدة الرجال عدة الحرائر 4 أشهر و10 أيام أو 10 ليالي. الأمة على النصف، يعني الجارية إذا مات عنها زوجها الحر أو العبد فعدتها نصف عدة الحرة. هذا التنصيف من أين جاء؟ ما في آية في الكتاب ولا في السنة على أن عدة المرأة نصف عدة الحرة، لكن جاء التنصيف في العقوبات في الجلد، أن الأمة على نصف حد الحرة، وكذلك العبد. فلما جاء التنصيف في العقوبات قاسوا هذه على العقوبات، فهي بالقياس. لا يوجد نص على أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة، إنما قاسوها على العقوبات. اقرأ الشرح. وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة، لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. على أن عدة الصحابة أجمع على أن عدة الأمة المطلقة أكتب على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، واللي هي المتوفى عنها متوفى عنها سنة. على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها على النصف من عدة الحرة. نعم. وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كالحرة إلا أن تكون قد مضت سنة لعموم الآية. مضت سنة إلا قد مضت سنة لعموم الآية. وجوابه ما سبق. يعني ابن سيرين قال الآية عامة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فنحن نقول ما قال الله عز وجل فهي عامة. والمطلقات حرائر وإماء. هذا دليل من؟ ابن سيرين. قال: وجواب ابن سيرين ما سبق. إيش الذي سبق؟ إجماع الصحابة على أن عدة الوفاة نصف عدة المطلقة. نعم، نصف عدة الحرة. فإن كان حملها من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل. فإن كان حملها من غير الزوج المتوفى عنها زوجها، إن كان حملها من غير الزوج اعتدت للحمل بوضعه، ثم استأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. فرع: معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر. الأمة إذا كان معتق بعضها، يعني أعتق هو ما تكون معتق بعضها إلا إذا كانت مشتركة بين اثنين، الله أعلم. فاعتقها أحدهم وعجز المعتق أن يكمل النصف، بمعنى يشتري نصيب شريكه، فتبقى نصفها حر ونصفها أمة. فإذا مات عنها زوجها هذه قال فبالحساب، كيف يكون بالحساب؟ معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة. قال: لما كانت أمة عدتها نصف عدة الحرة، يعني الحرة لما كانت 4 أشهر و10 فعدتها 2 شهر و5 أيام. فإذا مات عنها زوجها هذه المعتق بعضها، نصفها حر ونصفها أمة، فتأتي بالحساب فتأخذ نصف الحرة ونصف الأمة، ادرج هذه بهذه بهذه، ويستخرج منها عدة هذه المعتق بعضها. هذا مراد المصنف رحمه الله. فهمنا هذا؟ نفهم هذا ولو لم نبتلى به. نعم. لابد يعني لا يعني هو يعني يمكن زوجها وظهر لها حمل، دخل عليه وهي حامل من غيره، ما يجوز، بس مو داري، لا يعلم. ها؟ أو أنها زنت أو وقعت بشبهة، كل هذه احتمالات. ها؟ أو وطئها بشبهة. نعم. وسواء مات قبل الدخول أو بعده لعموم الآية. وسواء مات قبل الدخول، يعني يجبر. وسواء انفرض هذا، وسواء تكون أول سطر جملة جديدة، لأن الفرع ده مسألة مستقلة وانتهينا منها. ثم يبتدئ دائما إذا ابتدأ الكاتب بجملة مستأنفة وجاء فاصل بينهم يبتدئ به من أول سطر، يعني صفحة سطر جديد. فقال: وسواء مات قبل الدخول أو بعده. هذا من هو؟ المتوفى عنها زوجها، سواء مات قبل الدخول أو بعده. عدتها 4 أشهر و10 للحرة و2 شهر و5 أيام للأمة، سواء دخل بها أو لم يدخل، دخل بها أو لم يدخل. نعم. هذا دليل هذا. قال لعموم الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال المطلقات، ولم يقل الله سبحانه المدخول بهن من غير المدخول بهن. فما أجمله الله نجمله، يعني ما ذكره مبهما فنستعمله مبهم، ولا يقال هذه خاصة بهذه وهذه خاصة بهذه. أجملوا ما أجمل الله، هكذا كان يقول السلف، أبهموا ما أبهم الله. نعم. أي لكن هذه الآية والمطلقات. أي نعم. لا مو المطلقات، لا ايش بكم ترد نبهونا، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن. نعم. لا يقال هلا حمل على المدخول بها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لأنه طيب لا يصح الكلام هنا. لو حاولت الأيام مع غير الأيام لأجل أن تفهم العبارة هكذا صعب أن تفهمها، لأن فيها نقص وفيها تحريف شديد فيتعذر فهمها. هو أراد أن يقول لا يقال، أي انظروا معي عشان حبيت تصلحوا بالمسام أصلحوها، لا يقال هلا حملتم الآية، يعني ما يجي معترض، قل هلا حملتم الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. احنا قلنا المدخول بها وغير المدخول سواء، ولو جاء معترض فقال هلا حملتم هذه الآية، وهو قوله تعالى على المدخول بها، واضح كذا؟ كما حملتم قوله تعالى على المدخول بها، بعدين بعد بها ولقوله أضف هذه كما حملتم قوله، وشيل اللام، اشطب اللام، استقيم الكلام، كما حملتم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ماشي؟ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حملوها على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال هناك الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه جاءت مجملة، ثم جاءت يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، دل على أن هنا عدة من طلقها قبل الدخول بها غير عدة الآية الأولى والمطلقات يتربصن، فلما تعارض هذه فيها عموم هذه فيها خصوص حملنا هذا الخصوص على ذاك العموم. فأنتم لما لم تحملوا قوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل لا حملتم عليها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن؟ كيف يصير؟ هل لا حملتم هذه الآية على إجماع الصحابة مثلا، ولا على كذا على المدخول بها كما حملتم كذا على هذه؟ فيقول لا، ليسوا سواء، ما نحمل المطلقة على المتوفى عنها، لا نحمل المطلقة على المتوفى عنها. ثم ذكر الخلاف. الآن واضح؟ أي اسمعوا الآن وجه الخلاف. لأنه لا يصح قياسها على المطلقة، لا يصح قياس الحامل المتوفى عنها على المطلقة، فلا نقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، تخصص قوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، هذه ما تخصص هذه. نعم. لأنه لا يصح قياسها على المطلقة، إذ النكاح عقد عمري، فإذا مات انتهى النكاح عقد عمر، إذا انتهى النكاح، إذا مات انقطع النكاح وانتهى هذا العقد، واضح؟ هذا أول وجه في الخلاف. نعم. والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه، كل شيء إذا انتهى بدأت أحكامه تظهر وتثبت، زي الإجارة، إذا عقد الإجارة حتى ينتهي الأجل، فإذا انتهى الأجل تقررت أحكامه، هذا أخذ سلعته ومتاعه من البيت أو الحانوت وهذا استرد ماله، أو هذا استرد دوابه وهذا تخلى عنها، فإذا مات. وكذا الحال المرأة إذا مات عنها زوجها فقررت أحكام ذلك، فيبقى عليها عدة وترث من الزوج وتحل الخطاب بعد انتهاء العدة. هذا يقول كل شيء إذا انتهت فقررت أحكامه. نعم. كالصيام بدخول الليل. الصيام إذا دخل الليل انتهى الصيام، فجاز أن تأكل وتشرب ويحل لك ما كنت ممنوعا منه، لأن كل شيء انتهى تقررت أحكامه. نعم. بخلاف الطلاق. بخلاف الطلاق فإنه قطع للنكاح قبل حصول مقصوده. قطع للنكاح، النكاح مقصوده الدوام العشرة، هذه ما في دوام، النكاح بخلاف الوفاة. نعم. أشبه فسخ الإجارة قبل التسليم. ولأن المطلقة هذا كان في وجهين، كان يراد أن يقول أن لا نقيس المتوفى عنها زوجها على المطلقة، فنقول هذه تعتد 4 أشهر و10، أما إذا كان غير مدخول بها فحكمها خلاف ذلك. قال لا، المدخول بها غير المدخول بها واحد، ما نقيس هذه على هذه. لما لا تقيسون المتوفى عنها زوجها على المطلقة؟ قال لا، يختلف بوجهين أو 3 أوجه. الوجه الأول أن عقد النكاح عقد عمر، فإذا انتهى تقررت أحكامه كالصيام. الصيام هذا المقيس عليه، لما قال كالصيام احنا نقيس على الصيام، بمجرد ما يدخل الليل تقررت أحكام الصيام، وما كان من فطر ممنوع عن إفطار يباح له فيه. فكذا الوفاة، بمجرد ما يتوفى عنها زوجها انتهى. بخلاف الطلاق، الطلاق ده فسخ للنكاح قبل تمام المقصود، كالإجارة، فإذا قطعها قبل تمام العقد فهو قطع للعقد قبل تمام المقصود. نعم. ولأن المطلقة إذا أتت بولد أمكن تكذيبها بنفيه بخلاف الميت. والمطلقة إذا جاءت بولد يمكن للمطلق يقول هذا ما ولدي ينفيه، لكن لو مات وجاءت بولد ما يمكن نفيه. فعرفنا أتى بهذا الفارق ليبين أن المتوفى عنها زوجها غير المطلقة، فلا تقس هذه بهذه، لأن هذه لو جاءها ولد لنفاها عنها زوجها المطلق، وأما المتوفى عنها زوجها هذا الذي مات، زيد الذي مات، لو جاءت امرأته عمرة بولد ما يمكن فيه، يلحق به ويلصق به. فاختلف الأمرين، لا تقيس هذا على هذا. عرفنا هذا الفقه، وإن كان فيه تدريب للعقل لكن كذلك فيه فهم لأحكام الله، ويعرف كيف أن الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع هذه النصوص. نعم. وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته لأنها زوجة. الرجعية رجل طلق زوجه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فهي تعتد 3 أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، أو 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض الأقراء أو بوضع الحمل، هذه 3. قبل أن تضع حملها وقبل إن كانت ذات حمل، وقبل أن يمر عليها 3 أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو يمر عليها 3 أقراء إن كانت من ذوات الحيض، قبل أن تنتهي هذه المدة، وزوجها له الحق أن يراجعها متى شاء، لكنه مات قبل مراجعتها. الآن هي في عدة، في عدتين، عدة وفاة وعدة طلاق، لأن هي مطلقة الآن، مطلقة رجعي، فأي العدتين تعتد؟ قال تعتد عدة وفاة، تترك عدة العدة الطلاق وتنتقل تستأنف عدة الوفاة. طب هذه زوجة طلقها زوجها، كيف تقولون ذلك؟ قال نعم، لأنها هي رجعية، هي زوجة له، ما خرجت عن عصمته فمات وهي في عصمته، تنتهي عصمتها بانتهاء العدة، ما وضعت حمل فلا مر عليها 3 أشهر ولا لم يمر عليها 3 حيض، فمات عنها زوجها. فأي زوجة؟ تعرف زوجة هي لا تعتد، طالما لم تنتهي من العدة ولو لم يراجعها زوجها لا تخرج عن عصمته إلا بانتهاء عدتها. ترثه هي زوجة له، هذا أقول ما فيها خلاف، هذه لا خلاف فيها، هذه لا أعلم فيها خلافا. نعم اقرأ. استأنفت عدة الوفاة من حين موته لأنها زوجة، فتدخل في عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم، داخل في عموم قول الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فيقال لها دعي العدة التي أنت فيها واستأنفي عدة زوجك الذي توفى، تبدأ من جديد عدة وفاة، وهي زوجة له. واضح هذا؟ نعم. وسقطت عدة الطلاق، لما قال سقطت يعني تستأنف عدة الوفاة. اقرأ. وسقطت عدة الطلاق لأنها معتدة للوفاة فلا يجتمع معها غيرها إجماعا. الحمد لله، ما نعرف هذا مسألة فيها خلاف بين المسلمين، هذا متفق. طيب حكاه ابن المنذر، ابن المنذر ما شاء الله من رجالات القرن الثالث، لكن من أعلم الناس بأقوال الصحابة واختلافهم وأقاويلهم، فله كتاب اسمه الإجماع، إجماعات الناس، فقال ابن المنذر هذا إجماع. نعم. وعنه تعتد أطول الأجلين وبعده في الشرح. قال في رواية عن الإمام أحمد أنها تعتد أطول الأجلين، لكن هذا الكلام صاحب الشرح الكبير قال هذا الكلام بعيد لا ينسب إلى الإمام. نعم اقرأ ما بعده. وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها وتبني على عدة الطلاق مطلقا. طيب طلقها طلاق بائن، إيش الطلاق البائن؟ طلقها 3 أو طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول بانت منه، وإذا طلقها 3 بانت منه، فهذه التي إذا طلقها 3 معنى طلقها طلقة وبعدين راجعها ثم مرة ثم إلين انتهى فرغت انتهى من العدد، وهو صحيح ما هو مريض، طلقها في حالة الصحة، وهي من ذوات الأقراء يعني ممن تحيض. كم عدتها المطلقة؟ 3 حيض، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ستأتينا هذه. فطهرت من الحيض الثالثة قبل أن تطهر من الحيض الثالثة مات هذا الذي طلقها، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا تبقى على عدتها؟ ما تبقى على عدة ما لا علاقة بالزوج، انتهى، هذه تبقى على عدتها إذا طلقها وهو صحيح ومات أثناء العدة، ما تنتقل لعدة الوفاة، تبقى على عدتها لأنها ليست زوجة ولا علاقة له بها بخلاف الرجعية. قال طلقها وهو صحيح ثم مات عنها زوجها أثناء عدتها، تستأنف ولا تبقى على عدتها؟ تبني على تبقى على عدتها ما تنتقل. قال طلقها وهو صحيح، كلمة وهو صحيح جملة حالية لا بد من اعتبار هذا القيد، فمعنى ذلك لو طلقها وهو مريض الحكم يختلف، لو طلقها وهو مريض يقولون مرض الموت أو المرض المخوف الحكم يختلف حينئذ. واضح هذا؟ سنعرف هذا من أقل. نعم اقرأ. ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه وتحل له أختها وتحل له أختها، يعني لو طلقها بائن وهي في عدتها جاز أن يتزوج أختها في عدتها لأن انتهت منه، لو طلقها ثلاثا وانتهت منه جاز أن يتزوج أختها بخلاف الرجعية، يزوج له ما يزوج أختها، لكن هذا الذي طلقها وهي بائن قال هي المسألة فيها خلاف، لأنه مر علينا في الطلاق أن هناك شبهة إذا طلقها ثلاثا حتى تنتهي عدتها، لكن هنا قال تحل له أختها. نعم. وعنه تعتد للوفاة إن ورثت، اختارها جماعة، كما لو طلقها في مرض موته وليس بشيء، فإن الحملة تنقضي بوضعه كل عدة ولا يجب عليها الاعتداد بغيره. هذا الكلام غير محرر وفيه ارتباك شديد. وعنه تعتد للوفاة إن ورثت، الرجل إذا طلق امرأته، واتكلم الآن على الرجل الصحيح، إذا طلق زوجته فبانت منه ثم مات قبل انتهاء عدتها تبني على عدتها، ما تنتقل لعدة الوفاة، لأنه لا علاقة له بها، لا علاقة لهذه المرأة بالرجل، إلا عند قول أبي حنيفة أنها تعتد أطول الأجلين ولا ترث، لكن هذه قال تعتد. عرفنا الكلام هذا؟ قال في رواية عنه إذا كانت ترث تعتد عدة الوفاة، كيف ترث؟ ما ترث هذه. فالكلام أخذه من جملة ثانية، كأنه أراد أن يقول لو طلقها طلاقا وهو مريض ثم مات في أثناء عدتها فإن كانت ترث فهي تعتد أطول الأجلين، لكن هذا كلام بعدوه لا ينسب الإمام أحمد، ولذا لما تقرأ العبارة صعبة جدا فهمها لأنها تتناقض مع غيرها، لكن هذا مراد والله أعلم. أي وإن كان الطلاق وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، نص عليه وهو المذهب. هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية كذلك. إذا طلقها وهو في مرض الموت، كيف نعرف مرض الموت؟ يعرف مرض الموت من طعنة، من مرض يعرف أنه لا يقوم الإنسان منه، مرض في آخر عمره أدنفه، يعرف الإنسان أن هذا المرض ما يقوم بعده. فلو طلقها في تلك الحالة الحنابلة يقولون هذه ترث منه، لأنه في الغالب يفعله الأزواج، تعيش معه المرأة عمر طويل ولما يجي عند الموت يقوم يطلقها، ويكون قصده حرمانها من الميراث. قد يكون هذا عند بعض الناس، لكن لما كان هذا الأمر خفي وكثير من الناس فيهم هذا القصد قالوا كل من طلق امرأته وهو في مرض مخوف فإن زوجه ترث منه، تعتد الوفاة. الحنابلة قالوا حين نقول لها ما تعتد الوفاة، تعتد أطول الأجلين ونورثها في نفس الوقت. طيب ليه مازال طالما ورثتموها لما لا تقتصر على عدة وفاة وانتهى الأمر؟ قال لا، لأن قد يكون قصده لم يكن قصده حرمانها من الميراث، رأى منها ما يستوجب الطلاق فتخلص منها، فمراعاة لهذا القصد الخفي قلنا أن زوجه تعتد أطول الأجلين، فإن كان أجل الوفاة أطول تعتد عدة وفاة، وإن كانت عدة الطلاق أطول تعتد عدة الطلاق. متى تكون عدة الطلاق أطول؟ لو كانت ذات حمل باقي عليها 8 أشهر ويقال لها لا اعتدي عدة طلاق، ترث لما ترث مع ذلك يورثونها. هذا قول محمد بن الحسن وقول الحنفية، وخالف في ذلك الجمهور، خالف في ذلك أبو الشافعي ومالك وأبو عبيد وابن المنذر، قالوا الآية لم تميز بين صحيح ومريض، كل من طلق فحكمه ذاك الحكم. هذا واضح؟ ما رأيكم لو اقتصرنا على هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مر علي يعني بعدك. نعم. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، هل ليالي يدخلنا أم فقط الأيام؟ وجزاكم الله خير. العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، مو محرم، أيام السنة على الإطلاق. والعشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق، والله أعلم. العمل الصالح تسبيح والذكر والتحميد وقراءة القرآن وأعمال البر، زيارة المريض وعمل الخير، كل هذه يسمى أعمال البر. فيشغل الإنسان نفسه بالطاعات، لأن الطاعات في هذه لما قال أفضل الأعمال دل على أنها يزاد ثوابها، أو أنها أحرى بالقبول، أو ما يعني ما نعلم فضل الله في ذلك، فضل الله العظيم في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله.